هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك وأهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك؟ نساء على الهواء، نساء يعبرن يتحدث، هي التي تميزت وأبدعت، هي التي تحدت وأنجزت. نساء على الهواء، حكايات من عشقن الحياة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، هذا عدد جديد من نساء على الهواء. مساء النور فدوى. أهلا بك عسلامة، وعسلامة لكل مستمعينا اليوم على راديو تروازير، واللي يسمعوا فينا إن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا، واللي أكيد زادا ينجموا يتفاعلوا معنا على السيت ويب www.radiotroazier.org. اليوم حصتنا الثالثة من نساء على الهواء، اللي فيها ثلاثة فقرات كالعادة: حديث الروح، وامرأة لا تتكرر، وقهوة المساء. وزاد ينجموا يتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك راديو تروازير، تنجموا تخلونا هكا كومنتير، وإلا تحبوا اقتراح غناية، تحبوا تعلقوا لنا على البرمجة متاعنا لليوم، فقراتنا، أي حاجة تحبوا تقولوها لنا تنجموا تخلوها لنا على الفيسبوك، وإلا على رقم التليفون متاعنا كالعادة فدوى 76 641 406. مرحبا بالناس الكل. أكيد مرحبا بهم وكلها، ومرحبا باللي حلو الراديو باش يسمعونا نساء على الهواء، اللي ديما يكون نهار ثلاث من الأربعة للستة. اليوم موضوعنا باش يكون موضوع مهم برشا، هكا ولا مونيا؟ أيوي، اليوم موضوعنا مهم برشا، اللي هو المرأة والمجتمع المدني. المرأة الناشطة في المجتمع المدني كيفاش نخزروا لها، كيفاش يخزر لها المجتمع، هي كيفاش ترى دورها في المجتمع المدني، هل غيرت هل ما غيرتش، ويني من هذا الكل، ويني المرأة اللي ناشطة في المجتمع المدني في رقيب من اللي صاير في مجتمعاتنا، وهل هي فاعلة، وهل هي باقية تقوم بدورها، وإلا كيف ما يقولوا على حد الدسون دينار معناها. أكيد اليوم مش نحكو المرأة والمجتمع المدني، أكيد وينا من هذا كله، والمجتمع كيفاش يخزر لها، والفرق بين المرأة الناشطة في المجتمع المدني وإلا الراجل، هذا كله باش نحكو فيه. أكيد ننتظر تفاعلاتكم معنا، وشنو رأي مستمعينا في المرأة الناشطة في المجتمع المدني؟ أكيد فدوى، نتصور أنه قيت أول نغم صديقتنا مرام. تروازير اف ام، جهة كانت منسية، اليوم باش تتكلم بيك وبيا. تبدا الحكاية كيف كل حكاية، خمسة ومراية وحنة في ايديها، تكبر البنية وتصير سبية، ونور عشية يزين خديها. قالوا ناس بكري يا طفلة، أيام بنادم كل حفلة، حفلة تتعدى على غفلة وما يحسش بيها. الحكاية كيف كل حكاية، خطوة واثنية لازم تمشيها، تقرا وتتمنى تقربها الحنة العصفور الجنة اللي هنيها. قالوا ناس بكرية بنية في بنادم شمعة مضوية شمعة ذوب شوية شوية ما يحسش بيها. تبنى الحكاية كيف كل حكاية خمسة ومراية وحنة في ايديها. تكبر لبنية وتصير سبية ونور عشية يزين خديها. قالوا ناس بكري يا طفلة ايام بنادم كل حفلة حفلة تتعدى على غفلة وما يحسش بيها. حكاية كيف كل حكاية خطوة واثناية لازم تمشيها وتقرأ وتتمنى تقربها الحنة العصفور الجنة اللي هنيها. قالوا ناس بكرية بنية في بنادم شمعة مضوية شمعة ذوب شوية شوية ما يحسش بيها. تكمل الحكاية كيف كل حكاية منامة وغناية تستنى فيها. منامة محلاها ممكن تنساها وممكن كتراها تتخبى عليها. قالوا ناس بكرية صفية طول عمره بنادم في ثنية تصير به الفين حب تهية وما يرضى بيها. من جديد بعد تبدا الحكايه واكيد كل امراه عندها حكايه في المجتمع المدني وكل امراه عندها قصه مع المجتمع المدني. ماذا بينا كان نسمعوها نحن وتتفاعل معنا على 76 141 406 باش نجموا نفهموا المراه وينها من المجتمع المدني اليوم وكيفاش يخزروا لها العبيد والمجتمع وشنو هي الاضافه اللي حقها لها المجتمع المدني هكا ولا مي؟ اي اليوم المراه في المجتمع المدني فرقيه فاعله وفاعله برشا. تقريبا نحن ما نقولوش نسبه كبيره، ما نجم نقولوا اكثر من 50% من الناشطين في المجتمع المدني هم في الحقيقه نساء وبنات بنات الرقاب السمحين. دونك هذاك علاش نحن السمحات وي هذاك علاش نحن اليوم حكايتنا هي حكايه مجتمع مدني، حكايه امراه حاولت تخرج وتنشط في الجمعيات، حاولت تغير من موقعها، تغير في روحها وتغير في المجتمع. هذاك علاش نحن خرجنا للشارع وخذينا راي برشا عباد، حاولنا نقربوا لهم من هالزاويه هذه، كيفاش ينظر المجتمع للمراه الناشطه في المجتمع المدني، هي كيفاش تنظر لروحها، هي كيفاش تقيم تجربتها وكيفاش المجتمع يقيمها. اكيد نمشوا مع التقرير صديقتنا مرام. حديث حديث الروح. مانيش منخرط حتى جمعية، مي كي نلقى اجتماع نحضر، فما حاجة تنفع البلاد نحضر، معناها نشوف حاجة باهية نمشي نحضر باش ننفع البلاد وفي تجربتي الشخصية زادة. أكيد نشاطي في العمل الجمعيات والعمل المجتمع المدني باش يضيف لي في تجربتي الشخصية. أول حاجة باش نعرف عباد جديدة، ثاني حاجة أدوات التواصل هذه حاجة جديدة في العمل الجمعياتي، نكتسب منها برشا معلومات وبرشا إضافات وتنفعني في خدمتي وفي مستوى التواصل مع العباد. من الملاحظ أنه العمل الجمعياتي والمجتمع المدني أكثريته أنساء صحيح، وهذا بدليل برشا إحصائيات تأكد ذلك. أنا نشوف أنه الأنساء عندهم دور فعال في العمل الجمعياتي والمدني، خاطر أول حاجة البطالة مرتفعة يولوا إله رواحهم بالعمل هذا، وثاني حاجة يحبوا يضيفوا برشا حاجات لتجربتهم الشخصية وينفعوا البلاد. والـ200 دينار باهية برشا، حاجة باهية برشا كنشوفوا بنات ولا نساء منخرطات في العمل المدني، خاطر العمل هذا ما يقتصرش كان على الرجال، ولازم تكون العمل مشترك بين النساء والرجال، بكل واحد بفكرة ينفع المجتمع وينفع بلاد. أنا منخرطة في المجتمع المدني عندي أكثر من 4 سنين، التجربة هذه أضفت لي برشا حاجات في شخصيتي، خاصة أنا طبيعتي قبل لنشط في المجتمع المدني كنت كالحشامة، كنت من نجمش نكومينيكي برشا وحيد يعني، فالتجربة هذه في المجتمع المدني خلتني وليت نعرف كيفاش نحكي مع العباد وما نحشمش وكون جريئة في كلامي ونعرف إيش نحكي. أنا واحدة من الناس عجبتني حكاية ظاهرة أنه النساء ينشطوا في المجتمع المدني، أغلبية الأشخاص اللي ينشطوا في المجتمع المدني هم نساء، على خاطر النساء عندهم القدرة وعندهم القوة ينجموا يتحملوا ينجموا يتطوعوا ينجموا يضحوا على برشا حاجات مش كما الرجال. لاحظوا أنه في الفترة الحالية النساء ولا تخرج تحضر اجتماعات في المجتمع المدني مش كما قبل، الراجل ولا يخليها يقول أوكي مش كما قبل لا يزمك خدمة وكهو، ويعني قابل نوعا ما أنه باش تحضر جلسات ولا تحضر ندوات ولا تحضر فورماسيونات وتعطي إضافة. من وجهة نظر متاعي أنه أغلب المنخرطات النساء البنيات اللي معنا في الجمعية على خطر الدوسون دينا، كما نعرفوا أنه الظاهر هذه متاع المعطلين على العمل كثرة في الوقت الحالي، تولي تقول لك نخير أني نشط في المجتمع المدني على خطر 200 دينار منها أنا نستفيد ماديا شوية ونزيد نقوي قدراتي. المرأة عندها دور فعال في العمل هذا وبرشة تجارب وبرشة حاجات نشوف مثلا في مدينة الرقاب برشا بنات تبارك الله عليهم ناشطين برشا، تشوفهم من جمعية لجمعية موافقين ما بين الخدمة والعمل الجمعيات والعمل في المؤسسات، حاجة باهية برشا ويعطيهم الصحة ونشجع المبادرات هذه. ما كانش الفرصة وما تحتليش الفرصة أني باش انخرطت وأصل ثم ارتباطات ثم برشا التزامات عندي، هذاك علاش مرأة المنخرطة في المجتمع المدني شوف فيها مرأة فهمتني ولا قاعدة تعمل فهمتني ولا في مجهود فهمتني ولا كما قاعدة تقدم في إضافات كما قاعدة عن طريق جمعيات عن طريق برشا حوايج، مش السبب أنها فهمتني ولا المرأة هذه فهمتني قاعدة تتبت على 200 دينار ولا على شنو، هي منخرطة في حد ذاتها فهمتنا كما زادة قاعدة تنشط فهمتنا عندها برشا نشاط ما بين المرأة والرجل ما فهم حتى فرق. والله أنا انخرطت في العمل جمعياتي توا عندي حكيت جمعتين اضافوا لي برشا حاجات وحسيت روحي معناتها كل مره كان انفتح شويه المجتمع، حسيت روحي كاني انا كاني كنت في قوقعه معناها، وبالعكس معناتها وليت نشوف في برشا عبيد نكونتاكتي برشا عبيد، واحنا فرحانين اللي المراه سيرتو في مجتمعاتنا نحنا معناتها في الولايات المهمشه كيما سيدي بوزيد وكيما مناطق الرقاب تم التكامل بين المراه والراجل، واحد ما ينجم يعمل شيء مراه واحد ما تنجم تعمل شيء، برشا حاجات بدلتها المراه في المجتمع المدني. أكيد برشا تساؤلات من بعد هالتقرير، كل واحد ورأيه كل واحد وطريقة تفكيره، فما شكون يقول أن المرأة تلهي في روحها بالنشاط في المجتمع المدني وآخر يقول أنه 200 دينار خير من أنها تبقى بطالة في الدار، يعني هي في الآخر مصروف جيب، وفما شكون قالت أنه هذا وعي من المرأة أنها تخرج وتشارك في المجتمع وتطور من روحها ومن محيطها. أكيد رأيك مهمنا، نحب نعرف أنتم من أنا في أنا أنا رأيت معناها أتأكدوا أنا رأي معناها ما يعجبكمش، أكيد نحبكم تتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك راديو تروازير، وأكيد رقم الهاتف متاعنا 76 641 406، مهم جدا تواصلكم معنا ومهم أنه نسمعوا رأيكم في برنامجنا نساء على الهواء. أكيد مهم برشا اللي نسمعوا تفاعلاتهم معنا على صفحة الفيسبوك ولا يتصلوا بينا، ونحب نذكر اللي يلتحقوا بينا توتو حالو الراديو اللي نحنا اليوم نحكو على المرأة والمجتمع المدني، يعني المرأة كيفاش تقدم للمجتمع المدني، دور المرأة في المجتمع المدني، شنو هي الإضافات اللي حققتها المرأة في المجتمع المدني، وشنو خزرت المجتمع للمرأة الناشطة في المجتمع المدني. أكيد كما سمعنا تقرير برشا اختلفوا، شكون يشوف اللي دور المرأة مهم اليوم في المجتمع المدني ولازم تكون حاضرة، حتى كان 200 دينار حاضرين ديما مهم ان هي باش تنمي قدراتها وذاتها، في نهاية الامر 200 دينار ما عندهم ما يعملوا في وقتنا تو. وفما شكون يقول لك اللي ما هوش معاه فكرة انها المرأة تخرج وتنشط خاطر المرأة عندها واجبات اخرين وما تنجمش توفق بين الشارج اللي عليها اليوم. كل واحد كيفاش يشوف، نحن ماذا بينا تتصلوا بينا ونسمعوا آراءكم ونتفاعلوا مع بعضنا. نمشوا لصديقتنا مرام معنا غم وهنا راجعين.

ذاك، ولما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهواك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. فالقلب فيه هيامه وغرامه، والنطق لا ينفك عن ذكراه، والطرف حيث أجيله متلفتا في كل شيء يجتلي معنا، والسمع لا يصغي إلى متكلم إلا إذا ما حدثوا بحلاك. ولما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهواك وملأت ورجعنا لكم أصدقائنا المستمعين. تقولي مرام فما اتصال هاتفي، نقولوا ألو مرحبا. ألو، أهلا عسلامة. الله يسلمك. شكرا معنا. أنا مع السلامة مرام. عسلامة يا بابا، عسلامة. لا بأس، معك عامك مصباح جبلي. مرحبا مرحبا بيك وبيك يا عايشك. والله تعرف موضوع المرأة في الناشطة في المجتمع المدني. أي والله هي المرأة راهي ناشطة في المجتمع المدني من نهار اللي خلقت، من نهار اللي قامت أمنا حواء. ولكن ثم إنسان نسيات قاموا في الثورة يطيبوا ويرهوا عقاب الليل ويرسلوا الثوار في الماكلة في الواحد. اليوم هذه الأخرى معناها المرأة هي راهي أمنا وأختنا وبنتنا وكل شيء. المرأة راهي المرأة من غير راجل ما تجيش مرأة، وراجل من غير مرأة وما تجيش شيء. المجتمع المدني يلزم ينشط مع بعضه، مشكلة أفكار ماهيش مشكلة جنس. أي معناها أنت مع إنه المرأة تنشط في المجتمع المدني وتخرج وتتحرك؟ لا، المرأة راهي تنشط من عهد الصحابة، هي اللي تداوي الجريح، هي اللي تقوم بأدوار كبيرة ياسر. اللي يحارب غادي هانو يحارب من أخر وكله هذاك هو كله نشاط المجتمع في أي. أنا حررت الثورة متاع تونس في وقت الاستقلال، ودور اللي لعبته المرأة ومنسية مغيبة تماما مازالوا بقيت عزايز لا من اذكرهم. المقاومين هذوك الاخرى معروفين اسمائهم، ما من قاومة راي الطيب ترهي عجب الليل والطيب الماكلة وتنزل الجبل على ظهرها، راو اللي سار فيهم ما سار في حي، ولكن لا مذكورين مهدورين. انت اليوم هو عندك اذاعه وصوتك تسمعها، اما هما راهم شوفي غيبوبه. هذه شهاده كبيره عم مصباح، النساء اللي شاركوا وقاوموا الاستعمار وكانوا جنب الرجال. الشيء هذاك اللي خرج الاستعمار البناء المدارس وحضر البنات واولاد تو غرس البلاد. البلاد اللي كان بيني اللي كان خلفي كان حد فيها، البلاد اللي كانت خاليه قفاع. يعني المرأة كيف ما قال عم صباح من أول الدنيا هي واقفة جنب الراجل وقاومت الاستعمار. أول الدنيا راهو ما سماش، ماهوش اليوم راهم محظوظين عندهم كل شيء، واليوم تلقى الوقت وعندها ساعة تتشارك بها بالوقت. هما قبل راهم يمشوا على النجوم ويمشوا عاش مروا يعلم الله الرحب الرحاء والماء على الظهر والحطب باليد وكل شيء، وتلقاها معناها صغيرها مركبات وعلى ظهرها. المعاناة اللي عانت هنا أمي وريت وجدايا واحد اللي شفته رو ما شافوش حي. المرأة من أول الدنيا هي مجاهدة. هذا أنا مانيش ضد المرأة تنشط لكل شيء. أنا ضد الأفكار فقط. هذا اللي اسمحني بنتي بحسب عقلي أنا وهذا أمور تخصني أنا. أنا ما ننظرش الجنس. أنا ننظر المشكلة عقلية. كان في الرجل ولا في المرأة. اكيد اما راهي راهو كلام كيف ما تقولوا انت عم صباح وانت كيف ما قلت شاهد على انه النساء كانوا في عهد الاستعمار وقفوا وجاهدوا جنب جنب مع الراجل واليوم زاد المراه في المجتمع المدني وهي من اول الدنيا اللي مرات تحرك وتنشط. لا عشت عشتك الوقت ذاك انا مثلت صغير وريت وشفت اليوم راه في جنه اكيد معك الوقت ذاك اي اكيد صرت هذيك المرأة اللي تيجي وتجي وترسم الثوار والمجروح يجيب يلبسوه لبسة مرأة راهو موجودين عمل بعض مازالوا حيين وبعض ماتوا ماذا بيا تشدوهم الثوار وتناديهم قدامي انا حاضر لهم وجداي واحد مجروح ان شاء الله العسكر ما يشدوش لبسوه لبسة مرأة دخلوا في السنة ان شاء الله ان شاء الله اكيد باش اسمعني هاني تو كان وقت توجيه ما عرفتني لا شكون ولا لا بالضبط اي عرفتك بهيجي والله ومازالوا بقيتك وعبات مصوار ومازالوا بقيت معناها راهي ما ساكت كي تحكيها راهي تجي في الافلام خلي نزلها تدور خلي ضايع على تاريخ ولا ضايع شيء انا راني ضد انا قال مانيش ضد من ينشط كل من ينشط يفيد المجتمع البشر للبشر رحمه البشر للبشر ماهوش نقمه خلقوا ربي رحمه وخلقوا بشر لا قال لا مرا لا راجل بل في الإنجاب وفي حالات معناها ثم تفرقة أما الرحمة وخلق البشر للبشر رحمة ما هوش البشر للبشر نقمة أكيد. وما سماش واحد رو يعمل الخير في العباد بنتي العمل الخير رو عمله في روحه الحسنات رو تأخذهم هو رو كما أنت تخدم بلدها كتوخ الشهرية تأخذ أنت مش تطعطي ألينا يقول لك نعملت الخير في العباد لا عمل الخير في روحه الحسنات يتقيدونه وكان عمل الشر عملوا في روح السيئات يتقيدونه أكيد هذه يلزمها مصروف والدنيا الأخرى مصروف أكيد مهم جدا اللي تقول فيه اسمح أكيد شرفتنا ويعيش بنتي أكيد شرفتنا بصوتك واستمتعنا بالكلام اللي قلتونا وأكيد مانيش ناسين المرأة اللي كانت حاضرة في وقت الاستقلال وأكيد تحية للمرأة النساء اللي كلها حاضرة في وقت الاستعمار حتى اليوم حكينا اليوم باش نحكوا على المرأة اللي في المجتمع المدني في 2016 زاد عندها برشا اسمعني بنتي صلي يعني المرأة قد وتعلمت وبارك الله فيها وهي أول حاجة تعملها نزية على المجتمع هي كتربي صغارها تربية حسنة على لغة الأداب النطق فيه العطر فيه الورد فيه ياسمين ما تعلمش صغارها فيه السم يلسبيل أباد رو تبدأ خدمة المجتمع والواحد رجل تبدأ من الحضرة الأولى من المهد اي اكيد خدمه المجتمع تبدا من الحضنه الاولى واكيد هذا مش دور اجتماعي اي لا اكيد دور اجتماعي وتبدا من فم الخدمه نتاع المجتمع المدني والمراه من فم هي تقدم وتعطي للمجتمع المراه هي النسخه الاولى لتربي المجتمع هي المعلمه الاولى اكيد الام هي المدرسه الاولى للمجتمع هي الاولى الاب ينبع أكيد المرأة مهمة سامحني أو تنحل الراديو من أسمعك عايشك شرفتنا هذا كلام حلو قاله لنا عم صباح وان شاء الله نحن مانيش ناسين النساء اللي وقفوا ضد الاستعمار واللي وقفوا جنب بجنب مع الرجال وجاهدوا وكانت عندهم بصمتهم لهنا في هالربوع الجميله في سيدي بوزيد وفي الرقاب وفي غيرها النساء اللي وقفوا ضد الاستعمار والنساء اللي وقفوا زاده في الثوره ضد النظام البائد كان عندهم دور كبير ونساء مازالوا مواصلين في الدور الكبير نتاعهم اليوم في المجتمع المدني وفي الجمعيات ينشطوا ويحاولوا انهم يغيروا ويتغيروا كلام حلو باش قال لهنا عم صباح وان شاء الله اكيد نقدموا تحيه للنساء كل اللي يسمعوا فينا

نساء يعبرن يتحدث، هي التي تميزت وأبدعت، هي التي تحدت وأنجزت. نساء على الهواء، حكايات من عشقن الحياة. من جديد على راديو تروازير، ونذكر مستمعينا اللي حلو تو الراديو اللي نحن نحكو على المرأة والمجتمع المدني. المرأة وين من المجتمع المدني؟ شنو اللي قدمت المرأة اليوم في المجتمع المدني؟ شنو هي الإضافة اللي حصلت للمرأة ولا اللي استفاد بها المجتمع المدني، ولا حتى من منظور عائلي ولا مجتمع اللي يحيط بالمرأة؟ حكينا برشا مونيا هكا، ولا حكينا ان ضروره المراه انها تخرج وتقدم في المجتمع المدني، وكما سمعنا في الروبورتاجات ان المراه وجودها اليوم ضروري في المجتمع المدني، خاطر هي اليوم قاعده تقدم في المجالات كلها، وحتى في المجتمع المدني عندها البصمه وعندها تاريخها اللي يثبت اللي هي قاعده يوم عن يوم تقدم من احسن الى احسن. أكيد فدوى، ونحن في المجتمع المدني زادة ما نشوفوش المرأة كان إنها يعني ناشطة عادية وإلا مجرد منخرطة، بالعكس نشوفوا إنساء هم معناها يكونوا في معناها مواقع قيادية في الجمعية، يكونوا في رئاسة الجمعية، يكونوا في الخطة متاع الكاتب العام، يكونوا معناها في أمين المال، يكونوا من في غيرها من المراكز القيادية في الجمعية، يعني هم هن اللي سيروا الجمعية ويحاولوا إنهم يعملوا بصمة في الرقاب، ويحاولوا بمشاريع مختلفة تمس المرأة وتحاول تقرب لها وتحاول إن هي معناها تفك عزلتها في الأرياف. هذاك علاش هو اليوم موضوعنا، إنه نحنا كيفاش نخزروا للمرأة هذه، المجتمع كيفاش يخزر لها. برشا قالوا إنه راهي المرأة اليوم في المجتمع المدني هي فاعلة وناشطة وعاتية برشا مجهود، أما فما شكون قال راها وزادة المرأة في المجتمع المدني اليوم نلقوها كان على خاطر 200 دينار وفقط، خاطر هي مش كيما الراجل يرى 200 دينار ما يرضاش عاد الراجل 200 دينار 200 دينار شوية علي، مي المرأة راضية بال 200 دينار وتقولك هذا مصروف جيب وما فيها بيس، خير من البطالة وخير من إني نبقى في الدار، هذه فرصة باش نطور القدرات نتاعي وباش إني معناها نحاول إني نقرب للمجتمع ونحاول إني نخدم المجتمع، ولو كنت بطالة لكن ناشطة في المجتمع المدني. هذاك علاش نحن الفرقيب اليوم نشوفوا بارشا من البنات اللي هم متحصلين على شهادة عليا ولكن هم في الجمعيات ينشطوا ويتحركوا ويخدموا في دي بروجي لصالح الرقاب، وفي أرياف الرقاب تلقاهم يعملوا في نشاطات ومعناها وحاضرات في كل المواقع. أكيد نحن في إرقاب مدينة صغيرة، أما عنا حضور مكثف للنساء وعندهم بصمتهم في كل عمل جمعياتي، وكل واحدة قاعدة تقدم من منظورها في جميع المجالات، هذا مهم جدا. كما قال عم مصباح اللي المرأة والراجل زيهم يكونوا زوز مع بعضهم، هذا نحن مانيش ضده، مهم برشا انها المرأة تكون مع الراجل. اما اليوم باش نسألوا سؤال، علاش اليوم الرجال ماهوش حضورهم مكثف كما المرأة في العمل الجمعياتي؟ هذا يعود على خاطر 200 دينار ولا يعود خاطر المرأة بطبيعتها تحب العمل التطوعي وقادرة انها تقدم اكثر واكثر؟ احنا ما نعرفش، ماذا بينا مستمعينا ان هو يتفاعلوا معنا ويقولونا، والنشطات يعطونا اقتراحاتهم هما علاش متطوعين باش ينموا قدراتهم الذاتية ويتعلموا برشا حاجات كما يقولوا ان في العمل الجمعياتي تكتسب برشا قدرات نجم تعيش بيهم ونجم يفيدوك في حياتك حتى الشخصية، وإلا هما معناها على 200 دينار وهنو في نفس الوقت هنو هما يخدموا ويقدموا حاجات تفيدهم، وال 200 دينار زادة مهمة. أكيد لها يبقى الرأي المستمعين هو الأهم في هذا الكل. أنتم كيفاش تشوفوا المرأة؟ نحن ما نجمو نشوفوا وإلا نجمو نسمعوا هالمواقف متاعكم وإلا رأيكم في موضوعنا اليوم، كان وقت تطلبونا كيف ما عمي مصباح كان يكلم فينا توا، إنه على رقم تليفون أكيد معروف هو 76 41 406، وإلا حتى مجرد كومنتير على صفحة الفيسبوك متاعنا، اقتراحاتكم أكيد نخذوها بعين الاعتبار ونحاول نبرمج لكم أنغام اللي إن شاء الله الأنغام اللي نحن مبرمجينها في حصتنا تكون عجبتكم وعاملين عليها بون كيف أكيد. وإهداءاتهم ما ننسوهمش، كيف فما إهداءات فما عيد ميلاد فما حاجات مفرحة أكيد نحن باش نكونوا مستجيبين لهذا. أي نتصور فدوى أنه نحن أوقيت الفقرة الثانية متاعنا، فقرتنا اللي هي امرأة لا تتكرر. المرة ونجدد اللي نحن نساء كنا ما نتكرروش معناها. أكيد نحن كلنا ما نتكرروش، لكن لكل واحدة فينا هكا سمات خاصة وصفات خاصة. امرأة لا تتكرر المرة هذه هي ضيفة سبيسيال باش نحاولوا أن نقدمها على طريقتنا وعلى طريقة صديقتنا إيمان. أنت امرأة لا أحسب بالساعات وبالأيام، امرأة لا تتكرر. ضيفتنا لليوم في امرأة لا تتكرر امرأة وعليها الكلام، امرأة باش نسكتوا الناس الكل وهي اللي باش تحكي، امرأة جمعت بين الإرادة وقوة التحدي ومرضت كان بنجاح عنوان لها، امرأة عشقت مهنتها، الطبلية البيضة، الكتاب، السبورة والقلم كانوا سر نجاحها. أستاذ التعليم ثانوي بالمدرسة الإعدادية ابن سينا برقاب من 1994 في مادة التاريخ والجغرافيا. أستاذ التعليم ثانوي ماهوش بالأمر الغريب، الاستثناء في تجربتنا لليوم حسن توفيقها بين الخدمة، العمل الجمعياتي والعائلة، ثلاثي الاهتمام عند ضيفتنا، معادلة صعيبة لقيت لها الحل. الحب ترق بابها وتزوجت عام 1998، استقرت في الرقيب وبعد 22 سنة من العطاء في القسم قررت إنها تعطي أكثر. انخرطت في العمل الجمعياتي عام 2012 وكانت جمعية صوت حواء محطتها الأولى وفي خطة كتب عام للجمعية. الحلم اللي في داخلها باقي يكبر ومشاغل مجتمعها هاجس ساكنها، حاولت تكون جزء من الحل، امرأة فاعلة من موقعها وتكون القدوة لتلمذتها وبنات جنسها. ضيفتنا آمنت أنه مشوار الألف ميل يتمشى بخطوة، وخطوتها الثالثة كانت ترشحها على رأس قائمة لانتخابات الاتحاد المحلي للشغل الأخيرة في الجهة كأول امرأة في الرقاب، وأثبتت مرة أخرى قدرة المرأة على العطاء والتميز وبين عائلة ساندتها ومجتمع فيه اللي رفض وفيه اللي قبل. امرأة أبدعت وتميزت، رفضت العقلية السيدة وثارت على الصورة النمطية وقدمت الإضافة من موقعها، ويبقى الحلمها بقية. وباش نتعرفوا على ضيفتنا لليوم، المرأة اللي ما هيش باش تتكرر، يبقى لحديثنا بقية في نساء على الهواء مع مي وفدوى. مدام جنات كداشي، امرأة بمجموع النساء. نشكر صديقتنا إيمان على التقرير اللي عملته المدام جنات كداشي. اليوم أكيد عرفتوها اللي هي الأستاذة أستاذ التاريخ والجغرافيا بالمعهد ابن سينا. اليوم المرأة هذه قدمت وعطت في رقيب وقدمت برشا حاجات سواء على مستوى الشخصي لها هي ولا على مستوى المجتمع المدني، أكيد تجربتها تهمنا ويزمنا نسمعها كلها ونسمعوا شنية الحاجات اللي باش تفيدنا بها اليوم واللي نحن نجمو ناخذوا صائح من كلامها. أكيد فدوى باش نسمع تجربة مدام جنات كداشي، ولكن مهم جدا تلامذتها الناس اللي يعرفوها، الناس اللي يحبوها، والناس اللي عندهم نقد تجاهها وإلا تعليق نجم يخلونا تعليق على الكومنتير على باش فيسبوك راديو تروازات، وتلامذتها نجم يكلمونا، نجم يكلمونا على رقم تليفونا 76 641 406. ضيفتنا لليوم هي أستاذتنا جنات كداشي. جنات كداشي رئيس جمعية صوت حواء، أستاذ تاريخ وجغرافيا في المعهد الثانوي بركيب. نبدأ من مسيرتي المهنية، معناتها أنا أولا يعني كنت نقرأ في كلية 9 أفريل بتونس. طبعا يعني كيفاش نقول أنا علاش أنا ناشطة في المجتمع المدني، أنا بنت 9 أفريل يعني كنت إتيديونت، ما كنتش معناتها إتيديونت من القراية للمبيد، يعني كنت يعني على الأقل ثم صحيح كلية 9 أفريل كانت سخونة يعني على مستوى التحركات والطلبة، يعني كنت ناشطة في على مستوى الجامعة. بعد جيت المسيرة المهنية معناتها في الرقيب، العام الأول تعبت. علاش؟ لأني كنت نتخيل لك المبادئ، اللي انا نعرفهم وكل باش نطبقهم مع التلامذه، معناتها خاصه اني نجيت صغيره والتلامذه معناتها مانيش في العمر مانيش بعيده برشا عليهم يعني. لقيت روحي انا معناتها باش نمشي بالمسار هذاك باش نتعب معهم التلامذه وكل. العام الثاني بديت نبدل معناتها في طريقه تعاملي معهم وكل، لكن على الاقل يعني في مسيرتي المهنيه كل نقول راني انا تلامذتي من نهار اللي بديت نقري الى حد الان عمره ما تلميذ طيح لي انا قدري كاستاذه يعني. نراو نجم يكونوا مع عندي تلامذه مثلا مشوشين في الكلاس، نجم يكون ما انت ثم تلامذه مشوشه، اما ديما تشويش ما عندها في بعضها التشويش كذا، وهذه الميزه اللي تميزني انا اكثر حاجه نحبها في رقابهم نحب تلامذتي. والى حد الان حتى اللي تخرجوا كل ما انت كي نقول انا شباب الرقاب نقول ولادي وبناتي. جمعيه صوت حواء يعني هي انا كناشطه في جمعيه صوت حواء يعني نقول علاش انا بنت مجتمع مدني يعني بطبيعه معناتها احنا في التعليم الثانوي عنا نقابه التعليم الثانوي نسمى بنت الاتحاد من يوم ما نهارت لي يعني بديت نخدم وكل. لكن بالنسبه لي انا صوره المراه ماهيش بيت يعني صحيح معناتها ثم بزوا متاعها عمل وخدمه وتقري واستاذه وكل، لكن مش هذيك معناتها المراه انها تخدم تروح للدار صغار عائله وكل. الريتم هذيك نحسه معناتها يقتل فيك شخصيتك يعني تولي كانه انسان روبو معناتها اني من عندك مثلث يعني انت تتحرك فيه ما انت ما تنجمش تخرج منه. معناتها عملنا ثوره وكان من نتائج الثوره هو الطفره اللي صارت في المجتمع المدني يعني في تونس كله وسيدي بوزيد بالذات يعني خصوصيه سيدي بوزيد يعني. جمعيه صوت حواء هي الحقيقه معناتها كان من الاول انا متخوفه من كيفاش في بلاصه صغيره وباش يكون ثم مجتمع مدني وناشط وكل، ثم متخوفت كانت البادرة هي من حسن ضيفي يعني بالنسبة للجمعية معناتها هي اللي جيتني قالت لي مدام علاش لا ما نعملوش جمعية. أنا من الأول معناتها كنت ما يوم كنت تنجح يوم كنت لا معناتها، لكن من بعد كيف شفت المجموعة معناتها كيف تكوننا كمجموعة معنا سوسن الهرابي وخولة عامري وحسن ضيفي يعني المجموعة اللي اجتمعت كانت قوية، كان ثم هدف من الأول رسمناه له وربما معناتها بالنسبة لي أنا الهدف ذاك ما زلت ما وصلتلوش صوت حواء بشكل واضح يعني، اما ان شاء الله بيحاوليه معناتها باش يكون معناتها هذيك من الاهداف اللي هي تواصل فيه صوت حواء يعني اللي هو انه يكون ثم فضاء نسائي في الرقاب، فضاء يحتوي النساء ومش لان نحن نسويين بدرجه كبيره معناتها، لكن على الاقل يكون متنفس للنساء. كي نقولوا فضاء نسائي مش معناتها راي قهوه وقهوه اشرب قهوه وتروح لدارك. نحن جمعيه في الاصل هي جمعيه في 2012 تكونت هي جمعيه حقوقيه، الفضاء هذين نحبه يكون فضاء مواطنة للمرأة يعني مش فضاء أنك ترفيهي وكهو يعني صحيح متنفس هو صحيح لكن فضاء مواطنة في نفس الوقت. صوت حواء معناتها في البداية حدنا معناتها مانيش ما كانش عنا سند يعني، وبعد بيحاول بشوي بشوي احنا كسبنا خبرة بالدورة التكوينية كيفاش نكتبوا مشروع كيفاش كذا، حتى معناتها وقفت على رجليها وكل فينا شكون خرج معناتها من الجمعية اللي هو معناتها خذ مسار آخر حياته وفيه معناتها. لكن وقتها كنت معناتها في تأسيسها كنت أنا كاتبة عام الجمعية في الانتخابات اللي صارت في 2013 أنا وليت رئيس الجمعية. أنت في مسؤولية رئيس كما في مسؤولية كاتب عام. حاليا صوت حواء هي يعني نجم نقول حققت قصص نجاح مش قصة واحدة يعني قصص نجاح اللي هي على مستوى ذاتي. أنا على مستوى ذاتي أنا نقول نظرتي للحياة كلها يعني تبدلت، سواء كان حتى في طريقة التدريس في الدورات التكوينية اللي تلقيتها مش كما قبل قري درس وأخرج معناتها ما ولت أكيد طريقة نقوله احنا صحيح قروا بطريقة حوارية وكل، لكن أكيد التفاعل بينك وبين التلامذة يتبدل، نوعية التفاعل يتبدل، تحس مرات تحس روحك تغرس فيهم في أنه في عمل مدني بطريقة غير مباشرة معناتها، لأن أنت يلزمك تربط الواقع متاعك بالتاريخ من جهة التلميذ يحب التاريخ ومن جهة أنه هو يفهم علاش نحن ندرس التاريخ في نفس الوقت يعني على كيفاش تربطه بالواقع متاعه. هذا على مستوى ذاتي يعني أنا شخصيا نقول راني عندي زيد معناتها ما يكفي معناتها أني نكمل حياتي كمرأة في الحياة العامة يعني على مستوى ذاتي معناتها كيف بنتي معناتها ان شاء الله بيحاول لها نقول تمشي في مسار انها تكون بنت مجتمع مدني، وهذا هو اللي صالحها واللي صالح المجتمع نتاعها يعني كل اللي ثم سند عائلي، ان لانه مش في منطقه صغيره مش اي واحده تنجم يكون لها دافع انها هي عائلي على الاقل انها تواصل بطريقه ذي، هو اللي هو الفضل نقول انا الصادق بالذات معناتها اللي هو على الأقل مش بسهل في منطقة صغيرة وتمشي دورات تكوينية ويخلي مش يخليك هو حق من حقوقك، لكن أنه يكون متفهم على الأقل أنك أنت تمشي. هذا من جهة، من جهة البنات الجمعية، بنات الجمعية هم بناتي، كيفاش نجم نقيم أنا بنات الجمعية كيفاش شنو كيفاش كانوا أول ما دخلوا ومن بعد كيفاش كيف تحضر مثلا حلقة نقاش وكون فيها سياسيين وكون فيها بنات مجتمع مدني، وإلا مجتمع مدني مش كان بنات صوت حواء يعني اللي هم ناشطين في المجتمع المدني، تشوف طريقة الحوار يعني طريقة الحوار نشوف أنه اللي هم يعني أبناء مجتمع مدني وتكونوا في دورات تكوينية في المجتمع المدني قادرين يوصلوا الرسالة أكثر من على الأقل. أنا مش أتحدى على سياسيين على مستوى وطني وغيره، حتى على مستوى جهة معناتها أنا من نجم يوصلوا المساج. مشاريع صوت حواء مشاريع صوت حواء يعني هي صحيح نحن مقبل الانتخابات مشينا نخدموا على المسار الانتقال الديمقراطي وعلى حقوق النساء على مستوى يعني حقوق سياسية ودورة في الحياة العامة، وهو نفسه نفس المسار مازلنا ماشيين فيه يعني احنا. صارت الانتخابات مشينا احنا خدمنا على حقوق النساء في الدستور، خدمنا على الحوكمة المحلية على المرأة القيادية غيرها، لكن بعد الانتخابات تقول انت لازم ثم موضوع اخر في الحقوق والجانب حقوقي لازم تحكي فيه اللي هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء. من هنا كان مشروع باور. المشروع اذا كان هو كان يستهدف 45 امرأة، في اخر المشروع نلقوا 33 امرأة متكونة. بالنسبة لي ان هذا المشروع هو يعني ناجح. المشروع هذا كان فيه معناتها من الاول يعني تنميه القدرات الذاتيه، بعدها يعني في الحرف، وبعد في رياده الاعمال كيفاش كتابه المشاريع، وبعد اللي هو حاليا نحن تقريبا يعني فيه مشكون بديت تخدم يعني بعثت مشاريعها عندنا يتوانويت نتاع النساء يخدموا في حلوم معناتها حلوم نقولوا احنا على الاقل انه حاجه جديده بالنسبه للرجال انه يخدموا حلوم معناتها برو بالطريقه هذيك. انت فيهم قاعدة تنتج وقاعدة تخدم وقاعدة تسوق والحمد لله معناتها نقول راهو إلى حد ما صوت حواء حطت رجليها في الطريق. أنا كيفاش نجم نوفق معناتها بين خدمتي وبين المجتمع المدني وبين داري وصغاري وكل صحيح صعيب هو أنت مش بالسهل معناتها مش واحد يوفق فيهم، لكن تعب إيجابي يعني مش تعب سلبي معناتها أكثر حاجة معناتها ما عنديش مسلسلات تفرج فيهم ما عنديش قعدات في الحوم. بناتي بنات الجمعية وبيحاول له معناتها ديما هنقيد ديما بالكلمة وديما يلزم هما كيف يتحملوا مسؤولية من صغرة يعني باش ينجموا ينجحوا في حياتهم لازم تحملوا مسؤولية من الصغر. بالنسبة للصعوبات اللي تعرضت لها صعوبات فيها برشة ثلاثة برشة صعوبات. أولا أنه يعني كيفاش تكون امرأة ناشطة في مجتمع مدني في حتى من الانتراج سواء متاع خدمتي وإلا في الحومة ولا غيرها تقول لك أنت كيفاش لاقية وقت توفق معناتها وأنت ما عندكش ما تعمل حتى تمشي تنشط في جمعية. انا نقول مش ما عنديش ما نعمل، عندي ما نعمل، لكن انا نعمل في الجمعيه مش نعمل في قياده قدام التلفزه لانك تقول يعني لو كنت تحب تلقى الوقت تلقيه يعني علاش ثم حاجات نضيعوا بهم برشا وقت ويعدونا ستريس نكون ايجابيه فيه حتى كان اذا كان مش المنفعه الروحي يعني حتى المنفعه الغيري يكفي ان نكون ايجابيه حتى الغيري يعني مش بالضروره للين. الحاجه الثانيه اللي هو الريمير كل مره واحد تجي تقول لي ما صدقش انك انت ما عندكش منفعه ماديه من الجمعيه وبالحق معناتها حتى معناتها بنات الجمعيه في ديارهم يقولوا لهم لا مستحيل كان تكون مدام جنيت ما عندهاش منفعه ماديه. يكفي اننا وقت اللي نشوف النساء نجحت وقت اللي انا نشوف بين قوسين نشوف صباح كيفاش ولد تحكي بالنسبه لي انا ذكاء ينسيني في التعب وينسيني في الفلوس ينسيني في كل شيء معناتها. هذه تقريبا بالنسبه للرساله اللي نجم نبعثها للنساء انه ما تكونش ما تسكرش على روحها اربع حيوت انا تخرج انا تكون في موجوده في توصل لمرحله معينه تولي لها اكتئاب يولي لها معناتها حتى سلبيه حتى مع صغارها وقت اللي تخرج تولي هي متنفس نجم حتى كي ترجع للدار تولي تتعامل تعرف تتعامل مع صغارها وصوت حواء مفتوح للنساء الكل انت النساء الرجال الكل. هل عندك شك انك احلى واغلى امراه على الهواء. نساء يعبرن يتحدث، هي التي تميزت وأبدعت، هي التي تحدت وأنجزت. نساء على الهواء، حكايات من عشقنا الحياة. رجعنا لكم من جديد على راديو تروازير، ونذكروا اللي التحقوا بينا توتو اللي كنتوا تسمعوا في فقرة امرأة لا تتكرر للأستاذة جنات كديشي، اللي هي حكت فيه على تجربتها، على تجربتها في المجتمع المدني في جمعية صوت حواء، وحكت على روحها شنو هي الحاجات اللي انضافت لشخصيتها ولا للمحيط اللي داير بها، وشنو هي أهم الحاجات اللي يلزم كل امرأة تبني عليهم شخصيتها. أكيد ماي أنت تأكد إن هي حكت برشا حاجات مهمين، وعدت برشا رسائل مهمين اللي يسمعوا فينا، وإذا نحن ننتقوا شنو السلم اللي مشت عليه مدام جنات كديشي باش نجموا نوفقوا في حياتنا ونجموا نضيفوا كما حكت هي. أيوية فدوى، خاطر مدام جنات تجربة كبيرة برشا، كيف نقولوا 22 سنة وهي تدرس في الرقاب، يعني تنقلت بين الليسيات في الرقاب، وكانت يعني أستاذة. أنا واحدة من الناس كنت شاهدة، قررتني عامين، وكانت معناها تجربتها هذه مهمة برشا، يعني من ناحية إن هي كانت أستاذة، يعني حملت رسالة التعليم، وزادة من ناحية إن هي حاولت تقدم للرقاب، حاولت تقدم للرقاب من خلال بعد الثورة، يعني أسست جمعية صوت حواء، والناس كل في الرقاب برسك تعرف جمعية صوت حواء وتعرف هالفضاء النسوي اللي هو يحاول يقدم برشا للمرأة. مدام جنات حكيت بكل إيجابية، حكيت على تجربتها، وحكيت أكثر على صوت حواء وعن نساء، يعني حتى وقت اللي نهارت اللي نحن حبيناها تحكي على روحها حكيت عن نساء معناها. وهذه الحاجة اللي كرسها المجتمع المدني، حب التطوع وحب الآخر والبناء مع الآخر، هذه كلها مدام جنات قاعدة تطبق فيهم. هي قلت برشا حاجات مهمين، ما نجموش نتعدوا وما نحكوش فيهم. هي قلت لازمك تقدم المنفعة لغيرك، مش بضرورة تنتفع انت، معناها هذه حاجة كان نجمو نشكرها عليها، وهذيك علاش اليوم نشوفوا جمعية صوت حواء ناجحة وقاعدة تثبت في الخطام تاعها، وقدمت برشا إضافة للنساء، وقاعدة تشجع على وجود المرأة على جميع المستويات في المجتمع، واللي كل امرأة لازمها تقدم من المنبر متاعها بطريقتها الخاصة. هكا ولا وقت اللي حكيت زي مدام جنات، حكيت على المرأة في يعني في شرائح مختلفة، حكيت انهم هم يخدموا مشاريع على المرأة اللي هي قيادية، يعني سياسيا ومدنيا هي تكون حاضرة وقيادية، وحكيت زادة على المرأة اللي هي في القطاع الفلاحي، وحكيت زادة على المرأة اللي هي عملوا لهم دورات تدريبية انها باش تكون روحها وتخرج، ويعني وتحاول ان هي تخلق مورد رزق لها وتعمل مشاريع، وكانت قصص نجاحها كبيرة برشا في صوت حواء، اللي هم برشا ابنات دخلوا للجمعيه وحضروا برشا دورات تدريبيه. حاجه اخرى زاد ما نجموش نتغافلوا عليها، اللي هي مدام جنات هي مديره الجمعيه، يعني هي ماسكه زمام الامور وكلها وناجحه، معناها هذه تجربه اليوم اللي يقولوا المراه راهي ما تنجمش تكون هي القاعده، ولا ما تنجمش تبني هي وحدها ويلزم معها سند ويلزم. لا، عندنا مثال اللي هي بنت كل شيء وحدها، وقدرت انها تبني وتخلق نساء فاعلين. وديجا هي كي حكيت قلت راه فما نساء بعد الدورات التدريبيه، معناها على بعثوا مشاريع وبدوا يأثوا ويأسوا وحدهم، هذا كل الفضل ما يعود كان المدام جنات كديشي، واللي هي امرأة نرجعوا اللي هي امرأة وأست وحدها، معناها ما هيش في حاجة للمساند ولا رفيق. أيوة، يعني وقت اللي نساء يتلموا يعني يتلموا على قاعدة صحيحة وأسسوا جمعية. أكيد. وحتى البنات اللي هم نشاط في جمعية صوت حواء يعني خذوا بزمام الأمور وحاولوا يعني يعملوا برشا مشاريع، والمشاريع هذه أهم حاجة أنا ريتها، إنه التنوع، إنه يعني وصلوا للمرأة وين ما كانت. وقت اللي تحكي لنا على التجربة الناجحة، قصة نجاح متاع صباح صياحي، اللي هي في الأصل كانت وعن يقضي وقت اللي تعرفوا عليها في جلسة نسائية في البرة في الريف، وكانت ما تنجمش تحكي، وبعدين بشوي بدورات تدريبية هنا نخزروا للدور متاع المجتمع المدني للمرأة، ان هي تقوي من قدراتها كيف ما قالت اليوم تخليها قادرة أن هي تنجم تعبر على على حقوقها على واجباتها، تنجم توقف وتقول رأي الحاجة ديك تعجبني رأي ما تعجبنيش وتطالب بالحقوق متاحة، هذا مهم. وزاد المهم الآخر في في جمعية صوت حواء اللي هما قاعدين يحضروا في فضاء نسوي أهم حاجة أهم حاجة بون في حاجة مهمة اللي باش يكون نشربوا فيه قهوة وكل، أما ما هوش باش يقتصر على باش نمشي قاعدة وشربان قهوة وكهو، لا مش يكون هو فيه مواطنة فيه توعية لحقوق المرأة، مش يتبدلوا فيه الثقافات، مش يحكوا فيه على برشا حاجات تفيد المرأة وهذا مهم. دونك ها ولا عنا حاجة مهمة اليوم في الركاب، والنساء اللي يهمهم الأمر واللي حاجتهم يطوروا من قدراتهم ولا عندهم حاجات يحبوا يحكوها ولا منعرفش باش يتبدلوا كتب باش يتبدلوا حاجات مفيدة اليوم، خاطر احنا في حاجة حاجات تفيدنا اليوم. اليوم عنا صوت حواء توفر لنا اللوكال باش نجموا نبقوا نتقابلوا. هو في الحلقة اللي فاتت فدوى فما مرة دخلت معنا وقالت نحن في الرقيب ما عندناش فضاء لنساء باش يمشوا. بون اليوم ها ولا عندنا فضاء اللي هو في صوت حواء اللي هو هما قاعدين يحضروا فيه قاعدين نعملوا في دعم باش الناس كلها هي روحها اللي هو صوت حواء قاعدة تحضر للنساء في فضاء ثقافي باش تتناول فيه جميع المجالات وتنجم المرأة تقعد وتحكي فيه وتكون فيه عشويات تكون فيه ندوات ثقافية وبركوا با باش تكون فيه برشا حاجات متاع الإبداع. معناها نجم اليوم عنا عنا عنا فضاء نجم اليوم نتفاعل فيه كنساء، يعني هو في الحقيقة كيف ما قالت مدام جنات هو متنفس وفي نفس الوقت هو زاد فضاء للمواطنة وللتوعية، وإني المرأة تمشي غادي معناها كيف ما كانت هي المرأة وكيف ما تلقى غادي معناها بلاصتها وتلقى تنجم معناها تقوي من قدراتها وتنجم يعني تنشط في المجتمع والتواصل المدني أهم أكثر. حاجة اللي حكوا عليه برشا ناس حكوا اللي المجتمع المدني أضاف لهم التواصل أضاف لهم ال ال ال كيفاش يتعاملوا مع العباد، كيفاش هذه أهم حاجة إنك توصل شنو تحب تقول للعبد المقابلك، هذه مهمة على الأخر. يعني هي يمكن أهم حاجة في المجتمع المدني بعد الثورة اللي هو المجتمع المدني خدم على الكوميونيكاسيون على التواصل. أهم حاجة خطر نحن بصراحة عنا مشكلة كبيرة في التواصل، إن نحن نحاول نسمع بعضنا نحاول نفهموا بعضنا وفي نفس الوقت نحاول يعني نعبروا على أراءنا بكل ثقة. نحن ديما نحن ننسى عنا المشكلة هذه خاصة في المناطق الداخلية، إنه عنا برشا ننسى عندهم المشاكل هذه متاع الحشمة السلبية بطبيعة مش الحشمة الإيجابية، الحشمة السلبية وإن هي ما تقدرش تعبر على مواقفها وما عندهاش ثقة الكافية إن هي تكون حاضرة وتكون تغير وتتغير. هذا المجتمع المدني يحاول ان هو يعلمه لها وقت هي تدخل المجتمع وتحاول تشارك برايها في كل المواقع سواء كانت مواقع قيادية وإلا في أنشطة العادية متاع الجمعية، هذا مهم جدا للمرأة ومهم في شخصيتها. كما حكيت مدام جنات اللي هي قبل ما تتعلموهم صنعة ولا حرفة علموهم القدرات الذاتية كيفاش ينجموا يحكوا على رواحهم كيفاش يعرفوا برواحهم كيفاش يوقفوا كيفاش يحكوا، هذا مهم قبل انك تتعلم صنعة ولا حرفة، خاطر اذا كان انت ما تنجمش ما عندكش ثقة في روحك وما تنجمش تقدم اي حاجة انت تعمل فيها. مهم جدا التواصل، مهم جدا انك انت تنجم توصل صوتك اليوم في خاطر نحن اليوم في 2016 برشا حاجات تبدلت وبرشا حاجات تطورت، يلزمنا نحن نكونوا مواكبين للشيء هذا ونعرف كيفاش نتواصل مع العباد ونعرف كيفاش نحكوا مع العباد، والمرأة زادة من منظورها يلزمها تعرف كيفاش تبني شخصيتها وفي ظل المجتمع هذا باش نجم تضمن حقوقها وتضمن استمراريتها في الحياة. وحاجة أخرى زادة في التقرير صديقتنا إيمان ذكرت أنه جنات كديشي هي المرأة الأولى اللي ترشحت في نقابة التعليم الثانوي وكانت ممثلة للمرأة عن جدارة لهنا. بصراحة هذه حاجة مهمة برشا وأنا واحدة من الناس حاجة فرحتني أنه أخيرا تم تمثيل المرأة في نقابة التعليم الثانوي شدوا على يديها أكيد هذا مهم برشا أنه معناها وين ما كانت المرأة لازم يكون عندها ممثلة وتكون المرأة هذه تسمع صوت يعني نساء هذوكم ايا كان الاطار اللي يجمعهم، مهم انهم تسمع معناها صوتهم يتسمع وعن طريق انه يكون لهم تمثيليه، يعني المراه في اي موقع بصراحة لازمها يكون عندها تمثيلية. وزادة هما زادة صوت حواء خدموا على البلدية وخدموا على أنه تمثيلية المرأة فيها، هذا مهم برشا أنه نحن المرأة تحاول مش كان في النشاط وفي الخدمة وفي التعب وفي غيرها، المرأة راهي زادة تنجم تكون في مراكز قيادية وتنجم تعطي الإكزامبل. نحن اليوم أخذنا إكزامبل مدام جنات كديشي اللي هي رئيسة الجمعية وفي نفس الوقت هي معناها في تمثيلية نقابة التعليم الثانوي، يعني كيف نقولوا مرأة قيادية نجموا نلقوها المرأة وتكون قدها وقدها. أكيد أكيد. ونرجع ديما لكلام عم صباح اللي قال لك راهي المرأة من الاستعمار هي اللي تقدم، أما حقوقها ما حد حد ما يدفع عليها. لا وقال لك من عهد الصحابة. من عهد الصحابة المرأة هي معناها هي معناها المرأة هي تاريخ. أما قال لك فمش عبيد تدافع عليها وتحكي عليها. اليوم نجمنا نحكوا ونجمنا ندافع على رواحنا. كما قلت لك مدام جنيت بعد الثورة برشا حاجات تبدلوا، مجتمعنا ولا يقبل المرأة اللي هي تحضر في ندوات، اللي هي تنشط، اللي هي تقدم برشا حاجات. ما بقتش النظرة للمرأة اللي هي موقعها كان في الدار. بون مش 100% تغيرت النظرة، اما من حسن الى احسن، في طور التغير. في طور التغير اكيد اكيد. من نجمو كنا نقدموا تحية كبيرة برشا لمدام جنيت ونشدوا على ايديها وتجربتها، اكيد باش نستفيدوا منها ومهم برشا، وهي زادة باش تعطينا الطاقات الايجابية اللي نحن نسعوا نجمو نغيروا ونضيفوا في مجتمعنا سواء من البعيد ولا من القريب. واكيد نسعوا ان باش نحققوا احلامنا خاطر كل واحد عنده حلم. واكيد انت زادة مي المجتمع المدني اكيد اضاف لك برشا حاجات وتعلمتي منه برشا حاجات، هذيك علاش انت اليوم لهنا وقاعدين نناقشوا في المرأة والمجتمع. نجم انت تحكي لنا شنو عن ملك المجتمع المدني؟ والله بصراحة يعني سؤال عطاية لازم نجاوب عليه، لازم نجاوب عليه. طفتك عطاية. أوكي. والله بالنسبة لي أنا المجتمع المدني علمني برشا حاجات. أنا كلمة ديما نقولها، قريت 19 سنة، يعني 19 سنة كراسة وستيل وورقة وقراية وفاكلتي وماستير وبرشا حاجات. أما بصراحة العامين ونصف في المجتمع المدني غيرت لي تنجم تقول 180 درجه طريقه التفكير، على خاطر نحن والحمد لله في جامعاتنا وفي مناهج التعليميه نتاعنا يعيشوك في معناها في المدينه الفاضله نتاع افلاطون صديقنا. مي وقت لي بعد ما تتخرج وتدخل للمجتمع وتدخل معناها معناها العراق نتاع الحياه ولا ما تلقاش روحك. علاش ما تلقاش روحك؟ خاطر نحن وقت لي نقرأ وما تعلمناش كل شيء نظري، خاطر كل شيء نظري. وقت لي جيت تطبق بتلقى شيء، يعني انت وقت تدخل المجتمع وتحاول انك تتواصل الكوميونيكاسيون، يعني التواصل نحن ناقصين برشا في المناهج التعليميه نتاعنا، انه نحن نخدموا على التواصل، ناقصين انه نحن نخدموا على الثقه بالنفس، لاني اهم حاجه اذا كان انت ما عندكش ثقه بروحك راك ما تنجمش تعمل حد شيء. هذاك علاش المجتمع المدني علمني برشا حاجات، خلاني برشا ثقه في روحي، خلاني نحاول نتواصل اكثر مع العباد ونفهمهم ويفهموني اكثر، واني معناها نعبر بطريقه جيده على الشيء اللي انا نحبه. دونك يرجع المجتمع المدني اكيد اكيد. ماذا يهمنا ياسر المجتمع المدني وندعموا وجود المجتمع المدني اليوم، وندعموا زاد اي امراه تخمم انها باش تخرج اليوم وباش تكون ناشطه وتكون فاعله. كما قالت مدام جنيت ما تسكرش على روحها البيبان وتبقى في الدار وتعيش الروتين، وقت يولي لها بعد اكتئاب وتولي لها برشا حاجات، لان هي ما تنجمش تدخل في خضم الحياه والتطور اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم. ماذا بينا كل امراه من منظورها، حتى كان هي عندها برشا شارج ولا عندها التزامات عائلية ولا في الدار ولا خدمتها، مثالش كما قلت مدام جنيت هي تنجم توفق. أكبر مثال إنها مدام جنيت موافقة بين الجمعية وبين دارها وبين الليسي وبين اللي هي في نقابة الأساتذة. معناها هذه معناها مثال حي اللي راه الواحد كي نجم يقسم وقته بالصحيح ويعرف وقتاش يمشي وقتاش يجي ويقسم ويحط أمبلوا كيفاش باش هو باش ينظم الحياة بتاعه. نتصور كان يكون ناجح ومهم، وماذا بينا نساء كلها ينظموا حياتهم ويكونوا فاعلين ويقدموا في المجتمع. ماذا بينا هي نسبة 50% ولا 70%، ماذا بينا تكون 100%. وما نجموش اليوم نقولوا اللي راهي المرأة ما هيش حاضرة. اليوم المرأة حاضرة وحاضرة بحضور هام جدا وتقدم في الإضافة. يعني هو الحقيقة أنا حاجة أخرى مع جلبة انتباهي في كلام مدام جنات، إنه هي قالت إنه أنا زادة بنتي في المجتمع المدني وباقي تخطف الخطوات الأولى أمتاعها في المجتمع المدني. علاش؟ قالت لي خطر لازم تتحمل مسؤولية من الصغرى، وإنها هي زادة باقي تعدي، قالت لي لا إراديا نعدي في رسائل حول الانخراط في المجتمع المدني وإنك تكون فاعل في المجتمع المدني لتلامذتي. يعني هذا مهم جدا على خاطر راهو على قد ما يكون الانسان معناها متوازن في شخصيته ويحاول ان هو يدخل للمجتمع ويحاول ان هو معناها يكون عنده عين ناقده للمجتمع او المشاكل المجتمع اللي هو فيه، خاطر انت جزء منه يعني لازمك تخرج من القوقعه اللي انت فيها. كيف ما قالت اول بنيه في التقرير، قالت ان انا صحيح عندي جماعتي من دخلت المجتمع المدني مي حسيت روحي خرجت من القوقعه اللي انا فيها. يعني لهنا بصراحه هذه كلمه مهمه برشا، كسر القوقعه بربي كسر القوقعه اكيد مهم جدا. اي اما فما حاجه زاد انا ما نحبش نتعدى وما نحكيش عليها، اللي مدام جنات كي حكيت على تلمذتها اكيد بكت وبكتنا معاها، من هنا نقولوها راي دموعك غاليه ونقدموا لها تحيه، خاطر اكتشفنا اللي اليوم هي تعامل في تلمذتها على اساس صغارها واللي هي بنت معاهم برشا حاجات، وقالت لك اللي نافر جاب عايشة بتلامذتي. منش ممكن نشكرها ونقدموا لها تحية كبيرة خاطر طموحها غالي علينا، وأكيد نقدموا تحية للأساتذة كل اللي قرونا ونقولوا لهم اللي أنتم ما تايش في جروسنا. أكيد فدوى أنا كان لي الشرف أني قريت عندها عامين، وبصراحة فرحانة برشا فرحانة أني اليوم كنت معناها الصحفية المحاورة ليها، وحبيت أني هذه فرصة بالحق أني نشكرها ونقولها بالحق اللي أكيد نحن نشكر كل من علمنا حرف مي أساتذتنا بالحق غالين علينا برشا، وخاصة الأساتذة نحن نحسوهم أقرب لينا ونحسوهم معناها يحاولوا يعلمونا حاجات أكثر من من من الدرس اللي هو درس يعني تنجم تتلقاها في أي بلاصة، لكن هذوكم الكلمات الحلوين اللي يقولهم لك في كل حصة، هذوكم العبار اللي يحاولوا يوصلهم لك في كل حصة، هذا مهمين برشا. كما قلتي أساتذتنا هم تاج فوق روسنا، تحية لهم الكل وين مكانوا، ونحن نحبوكم برشا ونمروا لنا النغم هذا مرام. أجمل نساء الدنيا جوا عيوني انتي، أجمل نساء الدنيا انتي يا حبيبتي، أجمل نساء الدنيا جوا عيوني انتي، أجمل نساء الدنيا انتي يا حبيبتي. عشت بيها شفت فيها أجمل حياة، انك بين ايديا من يوم ما حبك خدني مش بتنام عينيا، انا مش مصدق نفسي انك بين ايديا من يوم ما حبك خدني مش بتنام عينيا، جوايا شوق نظرة ليك هي الحياة. أجمل نساء الدنيا بعيني أنا، قدرت تاخدني في ثانية من روحي أنا، وعد مني ما أحب غيرك في الوجود، إحساس في الدنيا أنا عندك شك وأهم امرأة في الدنيا أنا عندك شك. نساء على الهواء، نساء يعبرن يتحدث، هي التي تميزت وأبدعت، هي التي تحدت وأنجزت. نساء على الهواء، حكايات من عشقن الحياة. لكم بعد أجمل نساء الدنيا. أكيد أي امرأة هي جميلة في الدنيا، وأكيد زيدا كل امرأة هي اليوم مهمة وحضورها مهم، خاطر لاحظنا اللي نساء اليوم كلها قاعدين يقدموا، كل واحدة من موقعها وكل واحدة طريقتها في تقديم الإضافة للمجتمع اليوم. وأكيد زيدا ما ننسوش نساء اللي يتقهوش كل عشية ويقدموا برشا حاجات مهمين ويعملوا قاعدة وتبدا قاعدتهم فيها حاجات مهمه، كما قلت مهندم جنات مش قاعده متاع قهوه كهو، ما هي قاعده يتعلموا منها الناس برشا حاجات. هذيك علاش نحنا مشينا بحذا ايمان وصاحبتها اللي هما ديما يعملوا قاعده كل عشويه في مقر العمل نتاعهم ويتقهوا، مشينا امس هكا ولا مي عادينا جو تحفون بحذاهم والدرجة احنا زايدة. ايوي امس كانت عشوية حلوة برشا بحذا ايمان وصديقاتها. الحقيقة قهوة المساء المرة هذه عندها طعمة خاصة وعندها معناها بنة خاصة، خاطر بحذا بنات هما في الحقيقة صديقاتنا وحبيباتنا. دونك قهوة المساء المرة هذه شربناها بحذا صديقتنا ايمان جبلي، شكر خاص ليها. أيوي. شكر خاص ليها خاطر هي ضيفتنا وفرحت بينا. بعد توا مع قهوة المساء على فنجان قهوتي. قهوة المساء جيتي مع القهوة أكثر حاجة معناها نحبها في حياتي. قهوة بالنسبة لي هي أكثر حاجة نتلذذ بها الحياة، وخاصة كي تبدأ مثلا مع قاعدة مع صحباتي نعملوا بها جو، نوسعوا بها بالنا، نحكوا في معناها تفاصيل حياتنا، نحكوا فيها ببرشا حاجات، وأصل هي تعملنا جو في قاعدتنا. القهوة تعطيني شارج في الخدمة، تعاوني في خدمتي مع الصغار، في تعطيني طاقة أني نتحمل الصغار ونكون مثلا أوسع بال وتخليني أنشط. أنا كأي إنسان مبنيت حياتي معناها قريت كملت قرايتي وخفت لنعيش بطالة ونعيش معناها لا خدمة لحد شيء، حبيت نصنع روحي، عملت بروجي عاونت روحي وعملت بروجي ودخلت في دومين معناها نحبه ونعرف اللي أنا باش نعطي فيه، خاصة معناها التعامل مع الصغار. عملت حليت روضة وعملت معناها خلطت الصغار ننشط معاها ماك علاش، معناها نحس اللي هي القهوة تساعدني برشا في تعاملي مع الصغار. وهي معناها كيما حكيت لكم القهوة هي أكثر حاجة معناها مهمة في النهار ومستحيل نتخلى عليها، كيما شفتوا معاها كل يوم قهوتي كل يوم، وهذه القهوة معاكم أنت معناها قاعدة معاكم أنتم سمحة والكل. خاصة نحب القهوة ما نحبهاش نشربها وحدي هكا، والكل نحب نشربها مع بنات مع في قاعدة سمحة. القهوة هي نقطة بداية ونقطة نهاية عندي، هي أكثر حاجة نعشقها بصراحة. نعشق القهوة ونعشق القاعدة متاعها ونعشق جوها وطعمتها وبنتها وكيما نحب القهوة نحب قاعدة البنات مع صحباتي في العشوية نعملوا جو ونحكوا ونجبتوا حكاياتنا وخرافاتنا ونحلوا بها أيامنا. كيف ما قالت إيمان القهوة هي نقطة بداية ونقطة نهاية نحلوا بها أيامنا وقعداتنا وجونا. الحقيقة كانت القعدة بحذيها ممتعة جدا وعملنا فيها برشا جو، على خاطر الفضاء كان هو صحيح مخصص للصغار، أما بصراحة نحن أمس حسينا روحنا صغيرات معاهم استرجعنا الطفولة معاهم ومع الدرجيحة وعملنا برشا جو. أكيد فدوى أكيد أكيد إيمان قلت لك القهوة تلذذ بها الحياة، معناها هذه نهارت إيمان يقص عليها القهوة تصور معش تعيش معش تنجم تعطي حتى شيء، قلت لك هي الطاقة الإيجابية هي الجو هي تفاصيل حياتي، معناها القهوة بالنسبة للإيمان حياة أو موت معناها مهمة على الأخر. وهي عندها عشق خاص القهوة، ديجا سمعتوها كده تحكي اللي هي القهوة تنجم تخليها معناها تتفاعل مع الصغار وتنجم تضيف لهم كل شيء. كي نهار ما تشربش قهوه نصور ما تنجمش تقري وما تنجم تعمل حتى شيء. في رمضان شنو باش تعمل؟ ايمان تقلب في الليل تعدي تشرب في القهوه، وفي النهار اكيد تنجم تشرب قهوه. مهم برشا امس عدينا عشويه محلاها بحذاهم عشويه بنات، واستمتعنا وسمعنا برشا تفاصيل حياتهم، وحكونا على كيفاش بدت تأسيس المشروع الصغير، وكيفاش هو علاقتهم ببعضهم، والانتيميتي الموجودة بيناتهم، والجو اللي خلقينه اللي هو يعدوا فيه للصغار كيبدو الكبار متفاهمين وعاملين جو. فما الصغار زادة وشفنا ديجا مي صغار مازالوا باقين الجو، كيفاش هما هكا خلقين جو خاص بهم. وهذا هو اللي نحن نحبه، كل امرأة تخلق الجو متاحة، وكل امرأة تصنع عالمها الخاص بها. هي قلت لك اليوم انا ما حبيتش نكون في في في البطاله وفي الروتين هذاك، صنعت روحي بروحي. دونك هو المجال اللي تخدم فيه ماهوش مجالها، انا حب تعطي في المجال اللي تخدم فيه بنفس متاعها بكل طاقتها. معناها اكيد فدوى، وهو الحقيقه هي القهوه كيف ما كانت تحكي ايمان، القهوه عطيتها طاقه وعطيتها خاطر الناس كل تعرف الصغار وهرج الصغار، ويلزم الواحد يكون 100% صحصح معاهم وموسع باله زيد وموسع باله معاهم على الاخر، خاطر الناس كل تعرف متطلبات الصغار وانهم يحبوا يلعبوا ويحبوا يعملوا جو. دونك المراه لازمها تكون فايقت لهم 100%، هذاك علاش القهوه هي تكون صديقتها. ساعات المراه تولي هي زاده صغير معاهم، يلزمها يلزم شكون يفهمها معاهم. اما مهم زاد حتى الصغار نعملوا معاهم جو، كله كيما قلت ايمان هارت تشرب قهوه تعدي امورها مع الصغار، امورها 5 يور 5 بينصير فدوى. واكيد القعده هذيك مع البنات صاحباتها اللي يعملوا فيها برشا جو يخليها عندها نفس طويل، ان هي تنجم معناها تفرهد على الصغار وتنشطهم وتكون معاهم صديقتهم وصغيره في العمر على قد عمرهم هم، وتحاول تلعبهم وتعمل لهم جو. القعده هذيك هي اللي تعطينا نفس، وهي اللي تخلينا نقاوم صعوبات الحياة. هي كانت رفيقتها القهوة، خاطر هي محتاجة لها باش انها معناها تعطيها الطاقة الإيجابية. اكيد نحنا نحبو لكم كان الطاقة الإيجابية ونحبو لكم كان الجو. دونك خلينا نتعدوا معنا غم هكي صحصح الناس الكل معها القهوة وتصحصح مرام شوي. زرنا أولاد راديو تروازير. ما تنسيني تحبي الله، ما في بالك يا والله، عن هواك ما بتخلى، ما بتخلى عن هواك، بفرق بيها الدنيا كلها، روحي حطيتك محلى، عحلك يا ما شاء الله، يا ما شاء الله عحلك، وبحلك انا محلك. تذكريني من جواك، لا تشيليني لا تشيليني من جواك، حبك ماشي بشراييني، وهي بعيوني حلفتيني، شو مغلاك شايفتيني شايفتيني، شو مغلاك ومحلاك، انا محلاك، عمري وروحي في ايدك، لولاك انا لو يا إلهي شو بتنحبي، بخلص وما بيخلص حبي، وراك لآخر دربي، لآخر دربي وراك، عيني غيرك ما بيعبي، بيكفيني إنك جنبي، بتحداك مثل تحبي، مثل تحبي بتحداك، ومحلاك أنا محلاك، عمري وروحي في إيدك، لولاك والله كنت بجن النوم، محلاك يا محلاك، عمري وروحي في ايدك، لولاك انا لولاك. هل عندك شك انك احلى واغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك واهم امرأة في الدنيا؟ نساء على الهواء، نساء يعبرن يتحدث، هي التي تميزت وأبدعت، هي التي تحدت وأنجزت. نساء على الهواء، حكايات من عشقن الحياة. What is رجعنا لكم بعد محلاكي محلاكي، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالأنغام تاعنا وبالفقرات، وتكونوا حصلت لكم الإضافة كما نحن أكيد حصلنا إضافة على جميع الأصعدة، معناها خاصة في امرأة لا تتكرر. مدام جنيت قدمت لنا برشا حاجات مهمة على الأخر ومفيدة، وزادة حتى القهوة زادة قدمت لنا برشا حاجات مفيدة هكا ولا ماي؟ أيوي. إن شاء الله نكونوا كنا خفيف ظل عليكم عشوية من الأربع لستة ساعتين، إن شاء الله يكونوا تعدوا هكا دقيقتين مش ساعتين، وتفعلتوا فيهم معانا، وإن شاء الله تكونوا ديما حاضرين معانا كل عشية تليل. وماذا بينا كان زد تتفعلوا معانا على صفحة راديو تروازير، وإلا على 76 640 406 عفوا نسيت، وإلا على السيت ويب www.radiotroisiere.org. أكيد فدوى، مهم جدا التفاعل، ومهم جدا أنكم تقترحونا، راهو ناخذوا بعين الاعتبار اقتراحاتكم يعني في المواضيع وإلا في الأغاني وإلا في وإلا في الإهداءات. أكيد جدا احنا اليوم اقترح علينا عم صباح فكرة المرأة اللي هي كانت مجاهدة ضد الاستعمار، هذا علاش لا نحن يكون هو موضوع في حلقة من حلقاتنا. أكيد ما بقاش عندنا برشا وقت باش نختموا فدوى، فقط أنا عندي كلمتين خفيفة نظاف باش نقولهم، اللي هم لا تعيشي حياة لا تشبهك، ولا تقولي كلاما لا يمثلك، ولا تقبلي أن تشاركي بمعركة ليست لك، وكوني دوما أنت والسلام. سلام. لا شكون قالها؟ يزمك تقول أني زار قباني عاد سينو مش مون يا راجل، لا تمتغشي همش هذه ما قلت نزار قباني هكا ولا؟ أكيد فدوى، الكلام نحلو هذا نقولوه لكل مرأة معانا، أنه كوني كيف ما انت، يعني حاولي تعيشي حياة اللي انت تحبيها واللي انت مساعداتك، هذا مساج للنساء الكل يسمعوا فينا، حاولوا تكونوا كيف ما انتم، وحاولوا تتفاعلوا معنا، وحاولوا ديما تسمعونا على راديو تروازير. هذه عشوية تعدت اليوم من نساء على الهواء، هذه ثالث حلقة، وان شاء الله في الحلقات الجايين يكونوا مواضيع اكثر عمق واكثر تشويق، واكيد نحن نستنوا في تفاعلاتكم. فدوى مع قناة ما نقول لهم كان بسلامة بسلامة. تشاو، إلى اللقاء. مذهلة

قسوة جفاها، ضحكها هيبة بكاها، روحها حدة ذكاها، تملأك بالأسئلة، مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة. نساء يعبرن يتحدث، هي التي تميزت وأبدعت، هي التي تحدت وأنجزت. نساء على الهواء، حكايات من عشقن الحياة.